أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الله تبارك وتعالى قوة هذه الأمة في تماسكها، ويد الله مع الجماعة، وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الاختلاف والفرقة، فقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد خلق الله تعالى أمة الإسلام أمة واحدة متماسكة، وحرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على تحقيق هذه الوحدة بكل السبل والطرق، وحرص على ذلك خلفاؤه من بعده. ومتى تخلت الأمة عن وحدتها أصابها ما أصابها من الوهن والضعف. فالأمة كالجسد الواحد، وهنيئا لمن سعى أن تكون كذلك، وسحقا لمن سعى في فرقتها وضعفها. فاللهم احفظ لأمتنا وحدتها، وأقم صفوفها إخوة متحابين متوادين متراحمين. اللهم سخر لها من أبنائها المخلصين من يعبر بها إلى بر الأمان يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل معكم صلاة الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، حبل الله المتين، وبستان العارفين، وصراط الله المستقيم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 44 وحتى الآية 59 من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة هي ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الله تعالى من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة، وجعل سبحانه وتعالى الدعاء وسيلة الرجاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء.